ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم غلوا في إثبات الشفاعة حتى طلبوها من غير الله من الموتى والمقبورين، وطلبوها أيضا لمن لا يستحقها وهم أهل الشرك والكفر بالله عز وجل. أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا كما هي عادتهم، أنهم عادتهم الوسطية في كل الأمور ولله الحمد. فهم لم ينفوا الشفاعة مطلقا كما نفتها المعتزلة، ولم يثبتوها مطلقا كما غلا في إثباتها القبوريون والخرافيون، وإنما قالوا الشفاعة حق لكن إذا توفرت شروطها المذكورة في القرآن الكريم، إذا توفرت شروطها فهي حق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الوسطية، ومما يجري في يوم القيامة الشفاعة. ولهذا ساقها المصنف رحمه الله في جملة ما يكون يوم في اليوم الآخر، أنه يؤمن بكل ما يكون في اليوم الآخر ومنه الشفاعة، والشفاعة أقسام، الشفاعة ستة أقسام أو ستة أنواع، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره من الملائكة والأولياء والصالحين والأطفال الأفراط الذين يشفعون. فأما الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أولا الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وذلك حينما يتقدم الناس في الموقف، موقف الحشر، ويطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله ليريحهم من الموقف، لأنه طال عليهم الوقوف مع ما هم فيه من الحر وما هم فيه من الضيق وما هم فيه من طول الوقوف 50,000 سنة. يتقدمون ويطلبون من آدم عليه السلام أبي البشرية أن يشفع لهم عند الله، أن يفصل بينهم ويريحهم من الموقف. فيعتذر آدم عليه السلام، يعتذر، ثم يطلبونها من نوح عليه السلام أول الرسل، أيعتذر، يطلبونها من إبراهيم عليه السلام، أيعتذر، يطلبونها من موسى عليه السلام، أيعتذر، يطلبونها من عيسى عليه السلام، فيعتذر، يطلبونها من محمد صلى الله عليه وسلم، فيستعد لها، فيقول أنا لها، أنا لها، يطلبونها من أولي العزم، كلهم يعتذرون إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقبل أن يشفع لهم عند الله. فيخر ساجدا تحت العرش ويدعو ربه عز وجل ويحمده، وما يزال يدعو ويحمد ربه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع عند الله في أهل المحشر في أن يفصل الله بينهم بحكمه ويريحهم من الموقف ويتقبل الله شفاعته. فهذا هو المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يحمده عليه الأولون والآخرون إظهارا لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها، وتفتح لهم، فهو أول من يستفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. ما تفتح لهم أول ما يجون، العطف عطف الفتح على مجيئهم، لأنه ما يفتح لهم إلا بعد الشفاعة. وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، هذا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكفار والعياذ بالله من حين يصلون إلى النار مفتحة أبوابها يدفون إليها ويدعون إليها دعا والعياذ بالله، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم إلى آخر الآيات. هذه الشفاعة الثانية للرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة به. الشفاعة الثالثة الخاصة به صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لبعض أهل الجنة أن يرفع الله منازلهم في الجنة، يشفع لأناس من أهل الجنة في رفعة منازلهم في الجنة، وهذه أيضا خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الرابعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب. عرفنا أن الشفاعة لا تنفع الكفار، ولكن نظرا لأن أبا طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وصبر معه على الضيق أحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يوفق للدخول في الإسلام، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحرص أنه يدخل في الإسلام ولكن أبى، لأنه يرى أن دخوله في الإسلام فيه مسبة، فيه مسبة لدين آبائه، أخذته الحمية الجاهلية لدين آبائه، وإلا هو يعترف أن محمد على حق وأن دينه هو الحق، ولكن منعته الحمية والأنفة، لأنه لو أسلم بزعمه لصار ذلك سبة على قومه، لولا الملامة أو حذار أو لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. الملامة منعته الملامة وحذر المسبة على قومه. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو لهب ورجل من بني مخزوم، فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد الرجلان عليه وقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع فيه بإخراجه من النار لأنه مخلد في النار، ولكن يشفع فيه أن يخفف عنه العذاب فقط، فيخفف عنه العذاب ويجعل في ضحضاح من نار وفي أخمصي قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا مع أنه أخف أهل النار عذابا. فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في عمه أبي طالب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تنفعه في الخروج من النار وإنما تخفف عنه العذاب فقط. الشفاعة الخامسة مشتركة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الملائكة والنبيين والأولياء والصالحين وأفراط المؤمنين، وهي الشفاعة في أهل الكبائر التي دون الشرك، يشفعون لهم أن لا يدخلوا النار وإن دخلوها يشفعون لهم أن يخرجوا منها بشفاعة الشافعين. هذه شفاعة حق، وهذه هي التي أنكرها المعتزلة وقالوا إن من استحق دخول النار فإنه لا بد أن يدخلها،

أما الكفار فلا تقبل شفاعتهم ولا تقبل الشفاعة فيهم. نعم. وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب. نعم. كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذه الأسباب التي أدخلتهم النار. السبب الأول: لم يكونوا من المصلين، فدل على أن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر مخلد في النار. وفي هذا رد على الذين يقولون إن ترك الصلاة كفر أصغر، بل هو كفر أكبر بدليل هذه الآية. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، يعني ما يزكون، ما يدفعون الزكاة. والصلاة والزكاة قرينتان في كتاب الله. ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، يلعبون ويمزحون في آيات الله ويخوضون فيها بغير علم، ويحرفونها ويؤولونها. كنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، لا يؤمنون بالبعث. هذه جرائمهم التي استوجبوا بها دخول النار، وأولها ترك الصلاة. نعم. فقال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. وأما المشركون دل على أن ترك الصلاة كفر من وجهين. وجه الأول أن الله ذكر ترك الصلاة مع هذه الأمور التي هي كفر بالإجماع. تكذيب بيوم الدين هذا كفر بالإجماع. منع الزكاة جحدا لوجوبها هذا كفر بالإجماع. الخوض في آيات الله عز وجل هذا من الكفر بالإجماع. فدل على أن ترك الصلاة كفر، لأنه قرن مع هذه الأشياء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فدل على أن تارك الصلاة عمدا لا تقبل فيه الشفاعة، وهذا إنما يكون في الكافر، لو كان مؤمنا لقبلت فيه الشفاعة. نعم. وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان. نعم. مما يكون يوم القيامة الجنة والنار. الجنة التي أعدها الله للمتقين، والنار التي أعدت للكافرين، داران لا بد من ورودهما، وهما داران الباقيتان، دار القرار. وإن الآخرة هي دار القرار، ما فيها ارتحال ولا انتقال، بل هم أهلها يستقرون فيها أبد الآباد. الجنة والنار، أهل الإيمان يكونون إلى الجنة أعدت للمتقين، أهل النار يكونون إلى النار أعدت للكافرين. والإيمان بالجنة والنار في ثلاث مسائل ذكرها الآن، أو أربع مسائل. المسألة الأولى أنهما مخلوقتان، أنهما مخلوقتان. قال تعالى: فيهما أعدت، يعني خلقت وهيئت، أنهما مخلوقتان من جملة الخلق. نعم. وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، هذه واحدة. نعم. وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما اليوم موجودتان، ردا على الذين يقولون إنما توجدان يوم القيامة، أما الآن ما في جنة ونار، بل هما الآن موجودتان، لأن الله قال أعدت، قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. وأعدت هذا فعل ماض يدل على أنهما قد خلقتا، ما قال تخلق أو تعد، بل قال أعدت، هذه حكاية للماضي. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما يصيب الناس من شدة الحر أو من شدة البرد أنه من جهنم، لها نفسان، نفس في الصيف، وهذا أشد ما يجده الناس من الحر، ونفس في الشتاء، وهذا أشد ما يجده الناس من البرد، دل على أنهما موجودتان، وأن هذا الحر وهذا البرد هو من النار والعياذ بالله. ثالثا أن الصحابة كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة، يعني شيئا سقط، قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 خريفا، الآن وصل قعرها أو وصل إلى قعرها. هذا دليل على أنها النار موجودة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله موجودتان الآن، ردا على الذين يقولون إنهما تخلقان في المستقبل. نعم. والله جل وعلا ذكر أن الميت إذا وضع في قبره يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها، وأن الكافر يفتح له باب إلى النار والمنافق فيأتيه من سمومها وحرها، هذا دليل على أنهما موجودتان الآن. نعم. وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا يفنيان. هذه المسألة الثالثة، أنهما لا يفنيان ولا يبيدان أبد الآباد، النار تبقى وأهلها يبقون، والجنة تبقى وأهلها يبقون فيها إلى ما لا نهاية. نعم. وفي هذا رد على الذين يقولون إن الجنة والنار تفنيان ولا يبقى إلا الله، لأنهما لو بقيتا لشاركتا الله في البقاء، ونقول لهما هذا فرق بين بقاء الخالق وبقاء المخلوق، بقاء الخالق ذاتي، وأما بقاء المخلوق فهو بإبقاء الله له، بإبقاء الله جل وعلا له، فرق بين هذا وهذا. ومنهم من يقول إن الجنة تبقى ولكن النار تفنى، وهذا أيضا قول خطأ، والصواب أنهما باقيتان أبد الآباد. نعم. وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة. هذه المسألة من مسائل أيضا يوم القيامة، لا زال الشيخ رحمه الله يعدد ما يكون يوم القيامة، ومن ذلك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم إكراما لهم في الجنة، ولا يجدون أطيب من رؤيتهم لله عز وجل، ولا ألذ في الجنة من رؤيتهم لربهم عز وجل. وهذا جاء في القرآن، قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم، وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو رؤيتهم لوجه الله سبحانه وتعالى كما جاء في التفسير، وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة الأولى بالضاد من النظرة وهي البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة بالضاء المشالة بأبصارها إلى ربها، عداه بإلى، وإذا عدي النظر بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، معناه المعاينة بالأبصار، فهي تنظر إلى الله جل وعلا، هذه وجوهها للإيمان، هذه من أدلة من القرآن. وكذلك قوله تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يوم القيامة لا يرون الله، أدل على أن المؤمنين يرون الله، لأنه إذا حجب عنها الكفار دل على أن المؤمنين لا يحجبون عنها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وإلا لم يكن هناك فرق، لو كان الله لا يرى يوم القيامة لما خص الكفار، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما الأحاديث فكثيرة جدا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استقصاها الإمام العلامة ابن القيم في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح،

صحوا ليس دونها سحاب. هل الشمس ترى بالقلب ولا بالبصر؟ بالبصر. نعم. وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة. نعم. كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. كما يرون البدر عند تمامه ليلة الخامس عشر، لأن القمر يتكامل ليلة الرابع عشر والخامس عشر، ولهذا تسمى ليالي الإبدار، يعني تكامل القمر. فأنت تراه واضحا، كل الناس يرونه ليلة البدر واضحا، كل أهل الأرض يرونه، يرونه جليا. نعم. والشمس لا مرية أن الناس يرونها كل يوم. نعم. كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. لا يضامون في رؤيته، يعني كل يراه مستريح، ما فيه تزاحم ولا فيه خطر، لأن الناس ربما يتزاحمون على الشيء الواحد ويحصل خطر أو موت أو دهس، لكن يرون ربهم من غير مضارة، من غير مضارة، ولا فيه زحام. وهذا حتى في المخلوق، الناس يرون القمر كلهم ولا يتزاحمون على رؤيته، ويرون الشمس ولا يتزاحمون على رؤيتها. فإذا كان هذا في المخلوق، الخالق من باب أولى. نعم. وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هناك من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يفعل شيئا من الدعوة، وإنما قام بها غيره، فما حكم هذه المقولة؟ وهل صاحبها ممن يعتبر أخذ العلم عنه؟ هذا يجحد الأشياء الواضحة التي لا إشكال فيها، لا عبرة بها. أما منه مخبول عنده عقل يجحد الثوابت، وإما أنه عدو وينكر من باب الحسد والتضليل للناس. ما قام به الشيخ شيء واضح لا إشكال فيه، وآثاره باقية ولله الحمد. نعم. فلا يلتفت إلى هذا السفيه الذي يقول هذه المقالة. هذا إما أنه جاهل ولا يجوز أخذ العلم عنه، وإما أنه ضال ولا يجوز أخذ العلم عن أهل الضلال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل نستدل بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين على أن تارك الصلاة لا أحد يشفع له يوم القيامة وأنه مخلد في نار جهنم؟ هذا هو، من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر الكفر الأكبر ومخلد في النار، ولا تنفعه الشفاعة لأنه كافر. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم ضمير جمع، وين يرجع إليه؟ إلى جميع أهل هذه الأوصاف، وأولها لم نكن من المصلين. نعم. واضح الكلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يشمل الشرط الثاني من شروط الشفاعة رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع كذلك رضاه عن المشفوع؟ هذا شيء وهذا شيء، كلهما مذكور في الآية. لو كان يغني هذا عن هذا لم يكرره الله عز وجل: ولا كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لو كان واحد يكفي ما كرره الله. نعم. هذا شيء وهذا شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم في الموقف تكون لعموم الناس من المؤمنين والكافرين، أم أنها خاصة بالمؤمنين فقط؟ سبحان الله، ما سمعت الكلام. أهل الموقف يتقدمون، أهل الموقف الكفار والمؤمنون يطلبون من الله أن يريحهم بالحكم فيما بينهم. نعم. هذه عامة للكافر والمسلم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ورد في الحديث: من استطاع منكم أن يمت بالمدينة فليفعل، فإني أكون له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. والسؤال: ما نوع هذه الشفاعة؟ أولا أنا ما أعرف هذا الحديث ولا أدري عنه، وله بلازم أن من مات في المدينة يكون الرسول له شفيع. مات المنافقون في المدينة وهم في الدرك الأسفل من النار،

الأولياء والصالحون، وأكبر الصالحين الشهداء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المؤمنون يرون ربهم في أرض المحشر عندما يقررهم ذنوبهم، أم أنهم لا يرونه إلا عند دخول الجنة؟ شيخ الإسلام كما تعرفون في الواسطية يقول يرونه وهم في عرصات القيامة، ويرونه في الجنة، يعني يرونه في موقفين: العرصات يعني في ساحة القيامة والمحشر، ويرونه في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل مفهوم المخالفة يصح في الأخبار كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لما حجب هؤلاء في السخط؟ حجب. نعم. نعم. لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. دليل المخالفة دليل صحيح. مفهوم المخالفة مفهوم صحيح، والاستدلال به صحيح، إلا عند الحنفية. الحنفية لا يرون مفهوم المخالفة، أما الجمهور يرون أنه حجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يرد على من ادعى أن معنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار، أي أنه لا تراه الأبصار، يرد عليهم بقوله تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون؟ أي نعم، إنا لمدركون، يعني إن تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأنهم حصروا البحر أمامهم والعدو من خلفهم، فقالوا إن فرعون وقومه يعني أدركونا ليهلكونا. فالإدراك له عدة معاني، ومعنى مدركون أنهم أحاطوا بهم. نعم، أحاطوا بهم، أدركوهم يعني أحاطوا بهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن أول من قال بفناء النار فقط هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن الأقوال عن شيخ الإسلام ابن تيمية جاءت متضاربة في هذه المسألة؟ والله هذا قول خطأ على كل حال، ولا أدري عن نسبته إلى علي بن أبي طالب، ولكن هو قول خطأ، لأن الآيات والأحاديث تدل على أن النار تبقى ولا تفنى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قرأت لشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 18 بعد الصفحة 300 أنه قال في فناء النار أنها عقيدة الجهمية. السؤال: لماذا ينسب له القول بفناء النار، وهل هناك موضع آخر يقرر فيه عكس ذلك؟ هو النقل عن الشيخ مختلف لا في شك، ولكن الصواب من قوله أن الجنة والنار باقيتان، وهذا ظن صرح به في الواسطية. فعلى كل حال، حتى لو أنه صح النسبة إليه، فهو قول خطأ بلا شك، وهو ممن عرف عنه يعني أنه إذا جاء الخطأ لا يقبل منه ولا من غيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، ما معنى ربك؟ نعم، عفو الله عنك. إلا ما شاء ربك. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ما معنى الاستثناء في هذه الآية؟ اختلف العلماء فيه، قالوا أهل الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك، وهو مكث من دخل النار من عصاة الموحدين، فإنهم استثنى الله أنهم يدخلون النار ويعذبون فيها، هذا وجه الاستثناء. وأما الكفار خالدين فيها ما دامت السماء والأرض إلا ما شاء ربك، قالوا هذا مدة بقائهم في القبر والله في القبور والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل رؤية الله جل وعلا يوم القيامة أو في الجنة هي رؤية إحاطة؟ لا، هي رؤية إحاطة، لا يحاط بالله عز وجل أبدا، وإنما يرونه ولا يحيطون به جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الكفار يرون الله بصورة الغضب، أي أن الله يراهم بصورة غضب؟ يراهم أو يرونه، يقول الله لا ينظر إليهم يعني نظر إكرام ورحمة، وإنما ينظر إليهم نظر الغضب. نعم. وإلا فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. نعم. أحسن الله إليك. ومن الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة ونظر إكرام، لا ما هو معناه أنه ما يراهم، الله يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر ولا لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني لا ينظر إليهم نظر إكرام ورحمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما حكم هذه المقولة: إن الله سبحانه وتعالى والشيطان وجهان لعملة واحدة؟ لأن هناك من يقول إنها سوء أدب مع الله وليست كفرا، فما صحة هذا؟ هناك من يقول، نعم عفى الله عنك، يقول: ما حكم هذه المقولة؟ لا، ما حكم من يقول آخره؟ أي نعم، لأن هناك من يقول إنها سوء أدب مع الله فقط وليست كفر. هذا ما يعرف الكفر، اللي يقول هالكلام ما يعرف الكفر، ولا هذا أعظم الكفر والإلحاد والعياذ بالله. لكن قائل هذه المقالة ما يعرف الكفر، أو إنه صاحب هوى، صاحب هوى وضلال والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: هل قول بعضهم إن القرآن وألفاظه كلام الله ولكن قراءتنا للقرآن مخلوقة، هل هذا القول صحيح؟ أخذتم هذا في النونية، إن الكتابة والأوراق المصحف وصوت القاري كل هذه أشياء مخلوقة، لكن المقروء كلام الله جل وعلا، وأما القراءة فهي عمل القاري، ولذلك تختلف القراءة الصوت الحسن والصوت غير الحسن، والقراءة المجودة والقراءة غير المجودة، فالقراءة عمل المخلوق، أما المقروء فهو كلام الله جل وعلا. ولهذا يقولون القرآن كلام الباري، القرآن أو المقروء كلام الباري، والقراءة صوت القاري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز التسمي بهذا الاسم صنع الله؟ مش المانع، هو صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، كل شيء هو مصنوع لله عز وجل. نعم. أحسن الله. من العلماء واحد اسمه صنع الله الحلبي، له مؤلفات معروف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ذكر أحد طلاب العلم أن من يسأل صاحب القبر أن يدعو له عند الله أن هذا بدعة وليس بشرك، وقال إنه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، فهل هذا القول صحيح؟ الطلب من الميت شرك، لأنه طلب شيء لا يقدر عليه، الميت ما يقدر على الدعاء ولا يقدر على شيء، فطلب الدعاء منه شرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: كيف نجمع بين عدم نفع الكفار أعمالهم الصالحة في الآخرة؟ كيف نجمع بين عدم نفع الكفار أعمالهم الصالحة في الآخرة ودخول البغي الجنة بسبب الكلب؟ هذه تابت يا أخي، هذه تابت، تاب الله عليها. وأيضا البغي ما هي بكافرة، البغي أصلا ما هي بكافرة، زانية، والزاني لا يكفر، فهذه مؤمنة زانية فاعلة لكبيرة، فلما أحسنت غفر الله لها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في قول الله تعالى: ما نفدت كلمات الله، وقوله: قبل أن تنفد كلمات ربي، فسر أحدهم الكلمات في هاتين الآيتين بأنها علم الله وعجائبه. هذا غلط، هذا تفسير خاطئ ضلال. كلام الله على ظاهره، كلام الله لا يفنى، كلام الله كثير منذ خلق الخلق إلى الأبد، وهو يتكلم ويأمر وينهى سبحانه وتعالى، فكلامه لا ينفد جل وعلا، ليس له بداية وليس له نهاية كسائر صفاته، وليس كلامه علمه، فالكلامه الحقيقي المعروف الذي يسمع منه سبحانه وتعالى ويتكلم به حقيقة، وليس لبداية كلام الله ولا لنهايته حد. فلو يعني لو جعل البحر كله حبر يكتب والأشجار كلها أقلام ما نفدت كلمات الله، لأنه يأمر وينهى دائما سبحانه وتعالى دائما وأبدا، فالآية على ظاهرها. نعم. أحسن الله إليك، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.